بذكاء الإلهام قبل العيان. أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان وكأنه إله. نعم. فهذه هي البدائل، بدل عمر بن الخطاب وصلاح الدين وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب يأتي بنجيب محفوظ ونزار قباني وطه حسين وغيرهم. أيضا موضوع شم النسيم أدخل أيضا وثم يعيد شم النسيم. موضوع تحية إلى الأزهر ولا حول ولا قوة إلا بالله لأحمد شوقي، هذا أيضا الصف الأول الإعدادي، يقول في هذا الشعر: قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانصر على سمع الزمان جوهرا، وانصر على سمع الزمان الجوهرا، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرة. يعني بيتكلم على الأزهر، يقول: واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا. في الشرح يقول الشارح بأن المسجدين هما المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ثالث المساجد هو الأزهر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد هذا والمسجد الحرام والشفاء الشاف الجديد رواية فتح سرور والأزهر، مسجد الأزهر الذي بني في عهد الدولة الفاطمية الشيعية. الله المستعان. فبيقولك يعني ان المسجدين هو المسجد الحرام والمسجد النبوي، ان ثالث المساجد هو الازهر، فاين المسجد الاقصى اذا؟ يقول المؤلفان في نهايه هذا العرض الموجز يقولان: فيا امتنا ويا شبابنا، ويا ايها المسؤولون الذين حملتكم الامه مسؤوليه تربيه الاجيال وفق شريعه الله، هل هذا هو التطوير الحديث؟ يغتال الايات من كتاب الله والاحاديث النبويه وجوانب من السيره، سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، يغتال كل ما يحض على الالتزام الديني والخلقي، ويضع بدلا منها موضوعات اخرى مثل موضوع عن نجيب محفوظ وجائزه نوبل وقصه العفريت من الف ليله وليله وقصيده نزار قباني. وإذا كان شباب الأمة اليوم يعانون من أزمات نفسية قاتلة دفعتهم إلى فساد خلقي ذميم بدت صوره في شيوع المخدرات. الشيء الوحيد اللي احنا غلبنا فيه العالم كله ما عدا أمريكا هو المخدرات. ثاني دولة في العالم في شيوع المخدرات هي مصر بعد أمريكا. نعم، هذا احتياط معروف على مستوى العالم. وتفشي المجون والعدوان على الحرمات والاستهانة بالقيم وفقدان الإحساس بالمسؤولية. إذا كان ذلك كذلك، فما هي مناهج التعليم لتعالج هذه الأحوال عند الشباب؟ هي هذا التطوير. أيضا فالكتاب الجديد يقول: حذف 22 موضوعات إسلامية ضرورية وأتي بخمسة، فيكون مجموع المحذوف، يعني هم حذفوا 22 موضوع إسلامي وأتوا بديل منها خمس موضوعات، فلو نطرح 12 يعني 7 من 22 5 من 22 الباقي 17. القضية مش قضية حشو، ليست القضية قضية حشو، وإنما هو المقصود التخطيط ضد الإسلام واغتيال عقلية الأولاد المسلمين. أيضا بالنسبة للصف الرابع، هذه الإحصائية الماضية كانت بالنسبة للصف الثالث الابتدائي. أولا بالنسبة للصف الثاني الابتدائي استبعد 8 موضوعات إسلامية ليست حشوا ولكنها ذات أهمية قصوى للنشأة، فهو متحيز ضد المناهج الإسلامية في 8 موضوعات وهذا ليس حشوا. الصف الثالث الابتدائي نعم حدث أيضا كما ذكرنا 22 موضوع وأتى بخمسة، فحذف 17 موضوع إسلامي وهكذا. يعني هذه إحصائية نرجعها قليلا. أيضا في بعض الكتب هنا يذكر أمثلة من الموضوعات التي حذفت. مثلا عبارة الإسلام وحسن الخلق اتغيرت إلى الأمانة من حسن الخلق. مثلا كان كلمة أنا مسلم اتحولت إلى أنا متدين. نعم، هذا تطوير. نعم، مثلا حذف ايضا مثلا غير ايات القران طبعا كلها بلا استثناء، حذف مثلا اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، حقوق الوالدين، الانفاق في سبيل الله. مما حذف ايضا موضوع الفلاح الامين، حذفت منه عباره خبيث اللي كان بينكش في الملقاط في هذه المناهج.

سورة الفتح التي تنبئ بأن عاقبة المنافقين البوار والهلاك لأنهم لم يستجيبوا لأوامر الله وشرعه. حذف موضوع مصادر الشريعة القرآن والسنة والاجتهاد، وحذف مراحل تدوين السنة وكتب الحديث المشهورة وشروط الاجتهاد وأشهر المجتهدين. أيضا في موضوع الربا، تحول درس الربا في الكتاب الجديد إلى إعلان دعائي للبنوك الربوية تحت عنوان التعامل مع البنوك ضرورة قومية. التعامل مع البنوك ضرورة قومية، ولم يذكر ذلك من كتاب أو سنة أو أقوال الفقهاء إلا فتوى للشيخ شلتوت كان قد رجع عنها وتاب منها على فراش الموت، كما حدث بذلك غير واحد منهم الدكتور عبد الودود شلبي، وسمعته أيضا من الشيخ عيسى عبد رحمه الله أن الشيخ شلتوت تبرأ وندم وتاب من هذه الفتوى. أيضا بدل أن يتحدث عن الربا وأحكامه صار يدافع عن الربا، وقال أن الحرام هو ربا الأفراد تماما كما يقول مفتي البنوك. وأدلته التي أحل بها الربا يقول أن البنوك هيئات منظمة، الربا لما يكون بين أفراد لكن هيئات منظمة، ويقول ولو أغينا البنوك فما البديل؟ هذا يعطى لعقول الشباب. تجاهل طبعا البدائل الإسلامية الكثيرة في باب البيوع، ويقول أن البنوك شيء دعت إليه ضرورة العصر، ويقول أن تحديد الربح سمة عامة لبنوك العالم، كل بنوك العالم تفعل هذا، أما الادخار القومي فهو إجباري إلى آخر هذا التدليس والخيانة. أيضا معاملات أخرى غير مشروعة أغفلها الكتاب الجديد، كانت موجودة في الكتاب القديم، يعني كانت في الكتاب القديم يظهر حاجات كانت بتعمل لهم دوشة في المجتمع، الآن الأمر يعني ننسي الشباب هذه الأشياء. موضوع ألغي مثل موضوع الرشوة، حذف الحديث الشريف لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش، اتلغى هذا أنه صعب على جيوبهم. وألغي الشرح اللي كان فيه عبارة الرشوة حرام تحت أي مسمى، هدية، هبة، عمولة، سمسرة، كما حذف الحديث النبوي كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. موضوع البركة في الصدق، حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن طلقا وبينا برك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أيضا حذفت الأنشطة المصاحبة التي كانت تهدف إلى أهداف تربوية عالية، حذف موضوع الرسول هو المثل الأعيا الأعلى في الحياة الاجتماعية. يقول إن المطلع على الموضوعات التي حذفت في كتاب التربية الإسلامية وكتب التفسير والحديث يد بالأظهر، كلها بالأظهر، الكلام الأخير هذا كله بالأظهر، يعني من ساعة ما تكلمنا عن اللغات الأجنبية سنة فوق هذا كله في منهج الأظهر. يدرك أن هناك توجه عاما يهدف إلى حذف المفاهيم الآتية: واحد، إن الإسلام نظام شامل، نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان. 2، وجوب تطبيق الشريعة. 3، وجوب الجهاد في سبيل الله. 4، وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا. 5، وجوب تحريم الخمر تحريما قاطعا. أيضا تعدى هذا إلى حرمان مادة التربية الإسلامية من مدرسها الطبيعي خريج الكليات الشرعية، يعني مادة التربية الفنية والموسيقى لا يدرسها إلا المتخصصون، ويفرض لها معاهد وكليات لتخريج هؤلاء المتخصصين. بيعطي مدرس الموسيقى أظن بيسموه بدل الندرة، بدل الندرة، لأن مدرس الموسيقى من الندرة بمكافعة عندهم بدل الندرة. نعم. يقول والأدهى من ذلك أن التصوير الأخير قام بتحويل دور المعلمين والمعلمات إلى كليات نوعية تقتصر على تخريج المتخصصين في التربية الفنية والموسيقى دون التربية الإسلامية، أي أن تطوير هذه الدور لم يضف شيئا جديدا أكثر من استبعاد تخصص التربية الإسلامية، وأيضا جعل التعليم فيها مختلطا، وبذلك وضعت بذرة الفساد والإفساد في هذا الحصن المنيع. والأكثر غرابة من هذا أن وزارة التربية صارت بعد التطوير تتشدد في تعيين خريج كليات الشريعة وأصول الدين لتدريس مادتهم التربية الإسلامية، ويكلف بتدريسها غيرهم من مدرسي اللغة العربية، أما المتخصصون فيتركون ليعانوا البطالة. نعم. أيضا الإصرار على حرمان طلبة الجامعات والمعاهد من دراسة الثقافة الإسلامية، في كلام مفصل لكن الوقت ما يكفي فيه. أيضا بالنسبة للمآسي، بالنسبة للتطوير الأظهر الأخير، طبعا كان في تطوير تم سنة 61 في النكبة الأولى التي نكب بها الأظهر في عهد عبد الناصر، أما تطوير الحديث في عهد فاتح الشرور هذا قررت الخطة بمعاهد الثانوية القسم العلمي، أولا أدمجت مادة التفسير مع مادة الحديث وخفضت حصصهما من 4 إلى 2 بالصف الأول والثاني ومن 3 إلى 2 بالصف الثالث والرابع، خفضت حصة الفقه إلى 2 بدل 3، خفضت حصة النحو والصرف من 3 إلى 2، وألغي من القسم العلمي ثلث المواد الشرعية واللغة العربية، وأضيف الحصص إلى الرياضة والعلوم واللغة الإنجليزية. ألغيت مادة الحديث من الصف الأول الثاني، ألغيت مادة المنطق الحديث أحسن من ثلاثة المنطق، تجريد مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي عن منهجها، ألغيت حصة التجويد، ألغاء مادة التفسير والحديث، مش وهكذا يعني أشياء مش هتقل ضرب عن الذي مضى يعني. نعم. حذف الموضوعات التي تحث على الجهاد في سبيل الله، التنويه بعاقبة المجتهدين المجاهدين وصفتهم إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم إلى آخره، هذا أيضا مما ألغي. كده شيخ فاروق تساب الدنيا وماشي شايف يعملوا فينا إيه. أيضا نفس الخطط برضه في المعاهد الابتدائية ومعاهد المعلمين ومعاهد القراءات، ألغية المواد التفسير والحديث والمجتمع الإسلامي والعروض وخفضة التجويد والفقه إلى آخره. نعم. عموما هذا هذه بعض الملامح العامة، والموضوع يحتمل أكثر من ذلك، فنكتفي بهذا الاستعراض العابر لهذا الكتاب المهم جدا، والذي أعتقد أن يجب على يعني الإخوة أن يهتموا بتنبيه الآباء ومراعاة أولادهم وبث الأشياء المضادة لهذه السموم حتى يبرأ الأبناء من هذا الخطر الداهم الذي يدبر من وراء التصاص. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين جميعا.